أهملت قلبا عيون الحب يتلن معطيك صادق غلا يجي من أعماق وليس بكره يذوب قال ندم لا صح صح وذوق وحن قلبي حنين أجيب وحنا بكثرة ما داسنا بالخط زواقه الحب معنى هوى الأفكار قلبي حنين الجيب وحنا من كثر ما داسنا في الخط سواقه الحب معنى هوى الافكار يشعلنا مشاعر الحب من عمين دفاقه من جاير الحب ما في باله الا انه يكفي بمن لا القلوب الخضر سراقه سمال وحن قلبي حنين الجيب وحنا من كثر ما داس له في الخط سواقه الحب معنى هوى الافكار يشعلنا مشاعر الحب من عمين دفاقه واخذ لطيف الحشن لي لا ضحك سنا براق مزنا خيانة مرخن اشناقه وحن قلبي حنين الجيب وحنا من كثر ما داس له في الخط سواقه الحب معنى هوى الافكار يشعلنا مشاعر الحب من عمين دفاقه حد المواتر عنا من عقب حدنا روس البلاجيك تزميله مع قلبي حنين الجيب وحنا من كثر ما داس له في الخط سواقه الحب معنى هوى الافكار يشعلنا مشاعر الحب من عمين دفاقه ما لي جدا غير جاذب عقبك الونا اروح واجي وانا لي في الصبر طاقه اهملت قلبي قلبي